نأخذ به. نحن الآن لنا 3 سنوات هنا في مكة في عنيزة ما نخطب إلا واحد. نعم هذا المذهب. نعم هذا المذهب. الناس يمشون على المذهب في الغالب. لكن في ناس من الشباب وغير الشباب من العلماء من لا يخطب إلا واحد. الآن. نعم. يصليها خطأ. يصليها فتح الياء خطأ. قلت إنها خطأ. لأنك لقيت قول يصليها صارت صلاتها سنة كالرجوع من طريق آخر. يبينهم المكروه يبين لهم ما يخرجون يبين لهم حكمها ما يناس وش الفائدة من يخطب من العيد ويقول هذا ترى يكره أنكم تخرجون بعد الصلاة إيه ما يصلح هذا يا جماعة اللي بيعلم الناس أحكام على أحكامه يبينهم قبل يفعلون ولا يجي من الوادي اللي جي من الوادي يجي من قبل المهم إن اللي بيّن الأحكام يبين قبل يفعل الناس مو بلا فعلوا نعم أنا أشير عليكم ترك الكتاب والاحتمالات لأن فتح الباب الاحتمالات هذا يضيع الواحد ما من مسألة اللي يمكن فيها احتمال عقلي حتى النصوص الآن فيها اللي حرفوها لأجل الاحتمالات العقلية أنتم الآن لو قال واحد يبين أحكام الفطرة يوم العيد إذا فات وقت الجواز لأن الصحيح إن دفع بعد يوم العيد حرام ولا تجزي نعم إيش أين الصوت الأخوان عندهم جدل في مسألة خطبة العيد إنه يبين فيها أحكام زكاة الفطر يقول لعل واحد من البواد جاي يصلي ولدل عن الأحكام أو لعل واحد أخره ناس أو واحد ما أخرج إلا أقل من صاع ما يدري وش مقدار الصاع فنقول الذي يريد أن يبين الأحكام للناس يبينها قبل أن يأتي الوقت لأجل أن يستعد ثم الآن إذا خطبة العيد انتهى وقت الجواز ما بعد الصلاة إما حرام على القول الراجح وإما مكروه يعني معناها الآن وظيفة الخطيب إنه ما يبين إلا المكروه فقط والواجب والمستحب ما يبينه فلهذا أنا أنصح الإخوان هذول وغيرهم إنهم يجعلون في نفوسهم الاحتمالات البعيدة والتأويلات البعيدة وأقول إذا فتح الإنسان على نفسه هذا الباب ظل ما أضاع الذين حرفوا في نصوص الصفات وغيرها إلا هذه الاحتمالات يحتمل ويحتمل وقد ذكر العلماء ومنه ابن حجر في فتح الباري أن الاحتمالات العقلية ما ترد في النصوص الشرعية كيف نقول للرجل أسقط لا تبين احتمال الفطر إلا بخطبة العيد التي لن يبقى فيها إلا المكروه والمحرم هذا معقول ده لكن أنتم الله عليكم عندكم بعض الأحيان جدل فينبغي الإنسان أنه على الأقل يحترم رأي مدرس على الأقل يعني وهو يعني فكيف عاد إذا عرض على نفسه هذه الفكرة احنا عرضناها عليكم كن هذا ما هو طيب إذا فات وقت الجواز وقت الاستحباب والوقت اللي يحتاج الناس فيه يبين أحكام الوقت يقولنا صحيح تبين في خطبة العيد لا شك وأيضا بيان أحكام الأضحية قبل خطبة العيد أحسن لأجل الناس ما يشنوا ضحاياهم إلا هم عارفين الواجب وعارفين المستحب فأنا أرجو بما أني معلم لكم أن تكفوا عن الاحتمالات العقلية البعيدة الأمور النصوص الشرعية تمشي على الظواهر والاحتمالات البعيدة أو التأويلات اللي هي تحريفات هذه اتركوها لا ترد على نفوس أبدا

لا ما يجوز لكم وجوب القضاء. هذا شيخ الإسلام تيمية يرى أنه فرض عين ويقول لا تقضى لا وجوبا ولا استحبابا. نعم. لا لا مو مصلى. نعم. لا ما تلزم لكن لو صلى طيب ما منها. نعم. لا ولهذا ما نقول واجب موقف. لا لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلىه من الغد. لكن هي شرعت على هذه الصفة ولم تشرع للأفراد من الناس. نعم. إنه إيش بعد تحية المسجد؟ هي بعد تحية المسجد لا بد منه. نعم. إيه؟ الحجة يخرج لكن يعتزلنا المصلى يعني يصل حول المسجد خارج السورة لكن مصورا. قد يقومون وقد لا يقومون. والله ما يعني قد نقول أفضل فعل السنة وعلم. أقول فعل السنة وعلمون. شوف شوف يا جماعة هذا ريال عرب وهذا نصف وهذا ربع صغير. طيب وين الفرنسي؟ وهذا فرنسي. فيها فيه مع الجهري صورة رجال ومع الجهري صورة نسر أو طير. اي نعم. والظاهر ان هذا اكل عليه الزمان وشرب لانه تمول. نعم. لا فضة هذه فضة كلها فضة. لا هذا حديث. وين راح تفتح يا زين خلونا بس يصل صح. نعم. كيف ايش وزن ايه؟ طيب النصاب من هذه 56 من العرب يذكر من هذا اظنه احد يقول 19 احد يقول 23 فينا. والله ما في يعني تعرف طرفية ما في لا بالمسح ما مضبوط أنا خبر يعني مرة لا ما لا بالصورة على حالك عادي. اي بحث. اي نعم من الصحاحات نسيت عادي ان شاء الله تعالى نجيبها الفجر. ايه ان شاء الله. ها لا ياسر ها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا بحث اقتصرت فيه على نقل أقوال العلماء في قضاء صلاة العيد لمن فاتت، فأقول مستعينا بالله مبتدئا بذكر مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فقد قال محمد بن الحسن الشيباني: ولا شيء على من فاتته صلاة العيد مع الإمام. فالصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعلها إلا بالجماعة، ولا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة،

فقام الإمام وانتهت الصلاة، ثم جاءت بالرجل الذي أصر على أنه سهى، قال له تعال شلني شلني وليش أصرف؟ قال له يا شيخ، هو من المشايخ درسنا، الشيخ درسنا، والذي قال له الكلام هذا أخبرني مباشرة. قال الشيخ بالعادة إذا صفيت إذا كبرنا في بيت الإحرام خرجت بالضاعة من مكة، وكل ركعة أعرف وش وصلنا من الطريق، والآن لما شفتك ما وصلت يعني رتبة لأن أصل الطريق إلى إلى إلى البلد، والآن باقي على البلد، باقي على البلد ثلث الطريق. يقول إنه ضربه، قال له العذر أطلع من الفعل. على كل حال أقول إن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه إذا دخل الإنسان في الصلاة فتح عليه كل باب وسواس، والعجيب أنه من حين ما ينتهي من الصلاة تطير عنه هذا الهواجس مرة. ولكن هل لهذا الداء من دواء؟ الجواب نعم، فقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء بعينه، فقال للذي اشتكى ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به فادخل عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات فيذهب الله ذلك عنه، ففعل فأذهب الله ذلك عنه. الله تعالى وصحبه أجمعين. ما تقول في رجل، ما تقول في رجل قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة قل يا أيها الكافر؟ ما الذي يشرع أن يقرأ في الركعة الأولى في الغاشية والثاني بسبب أيها؟ نعم نعم. طيب لكن قرأ قل يا أيها الكافر وقل والله أحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لكنه خلاف. أحسنت، تمام. هل هناك سورة أخرى تقرأ غير سبح والعشي؟ في العيد ما شد ما حضر؟ لا تدري هل حضرت أم ولا تذكر هل قلناها أم لا؟ احرص احرص يا ياسر ترك ما شاء الله جيد. قاف والقمر توافقون؟ صح. طيب لو كبر في الأولى خمسا بعد تكبيرة الإحرام يجوز؟ يجوز خلاف السنة، لكن بعض العلماء قال كبر خمسا. ماذا تحفظ عن الإمام أحمد في هذه المسألة؟ هذا هو المقصود. يلا عبد الله العامر، ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاة العيد وصلى ويغى المذهب؟ لا ترى ما معنى فتت، أدرك الصلاة مع الإمام صلى العيد، لكن رجع إلى بلد إلى بيته فصلى ركعتين. جائز. ما الذي يكره في موضعها؟ وأما في غير الموضع فلا بأس. ما يقول عبيد الله في هذه المسألة؟ هل هناك رأي آخر يرى أنه لا تكره الصلاة؟ قبل الصلاة لا بعد. بعضهم يقول تكره قبل الصلاة لا بعد، وبعضهم يقول بعدها لا قبلها، وبعضهم يقول لا تكره لا قبلها ولا بعدها، وبعضهم يقول تكره قبلها وبعدها كذا. طيب ما حجة القائلين بالكراهة؟ لم يفعل ذلك. وهل هذا الاستدلال بهذا، وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه؟